زاد أبو داود فصاعدا النسائي واقتصر أبو داود النسائي على الشطر الأول من الحديث واقتصر النسائي على عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والحديث عن أبي السائب وزاد فيه فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك ثم ذكر الحديث الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة الفاتحة خلف الإمام فيما جهر به الإمام الخلاف فيها قليل حتى في عهد الصحابة أن قراءة المأموم خلف الإمام فيما جهر به الإمام تبقى سبع سبع لا سفر لا تأتي من الشريعة بأن الإمام يرتب عنها أما أبو هريرة فإنه أقول رضي الله عنه جاء عن بعض الصحابة أنهم أمروا بالإنصات في صحيح مسلم وإذا قرأ فأنصت لكن لا ينكر على من قرأ لا ينكر على من قرأ ولا ينكر على من ترك الفاتحة إذا جهر نعم. وروى أبو داود عن أبي سعيد قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر وروى أبو داود عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد بعد ما صام ولكن هذا الحق المنفرد كان يعرف الفاتحة لا تصح صلاة الإمام نعم فروى ابن ماجة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين بمعنى أنه لا يفتح بسم الله لكن هذا لا يمكن أنه كان يسرها كما في رواية ابن خزيمة كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم نعم وروى النسائي وابن ماجة عن أبي الدرداء قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة قال نعم قال رجل من الأنصار وجبت هذه فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه فقال ما أرى الإمام إذا عم القوم إلا قد كفاهم هذا قول نعم لذلك الشافعي قال من صلى المأموم خلف الإمام وهو صامت صح الصلاة قال لأن الإمام يتحمل نعم قال النسائي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خطأ إنما هو قول أبي الدرداء ولم يقرأ هذا مع كتاب يقول صحابي أثر موثوق نعم وعند ابن ماجه فقال رجل من القوم وجب هذا بعد قوله نعم وروى ابن ماجه عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداد ونحن نقول هذا صلاة لا يقرأ فيها المأموم الإمام ترك الفاتحة صلاة الخداد ما هل هي باطلة؟ نعم وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداد فهي خداد وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورة والأخرين بفاتحة الكتاب وهذا الحمد لله الذي عليه أهل السنة اليوم وروى أبو داود عن مكحول أن عبادة نحو حديث الربيع ابن سليمان قالوا فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرة قال مكحول اقرأ بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرة فإن لم يسكت فاقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تتركها على حال قال لكن لا يرى أنا قول لا يرى من هنا قال احذف دعاء الاستفتاح وضع الفاتحة مكانه ومن هنا قال على الإمام أن يسكت سكتة تزيق للماوين ومن هنا قال نازع الإمام فقال الإمام الحمد لله رب العالمين قل الحمد لله رب العالمين وهكذا نعم قال الألباني ضعيف. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وروى أبو داود عن حميد قال عن الحديث السابق في الزواج إسناده ضعيف. وروى أبو داود عن حميد عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي التطوع ندعو قياما وقعودا ونسبح ركوعا وسجودا. وفي رواية عن حميد مثله لم يذكر التطوع. قال كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر إماما أو خلف إمام بفاتحة الكتاب ويسبح ويكبر ويهلل قدر قاف والذاريات. قال الألباني عن الأولى ضعيف موقوف وعن الثانية صحيح مقطوع. وروى ابن ماجه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها. قال في الزوائد ضعيف وقال ابن ماجه لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد لله وسورة زيادة. قالوا هي التي على أن المراد هو الإمام والمؤمن وليس المأمور. المراد هو الإمام. نعم المأمور فيما جهر في الإمام إذا جهر لا يقرأ. المأمور الذي خلف الإمام في الصلاة الجهرية والسجدة في الفتح من الصلاة الجهرية والسجدة. السجدة لا بد أن يقرأ كيف يسكت إن قرأ الإمام سورة قرأ لا بأس. أقول لا بأس يجوز للإمام وللمأمور خلفه إذا قرأ السنية في الركعة الثالثة الرابعة من العصر أو من العشاء أو من الظهر إذا قرأ الإمام الفاتحة سرا وقرأ بعدها سورة أن يفعل المأمور كذلك. وإن كان لدى المأمور يعني وقت يستطيع أن يقرأ الفاتحة ومعها سورة قصيرة لها. وروى النسائي عن نعيم عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين فقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر. وإذا قام من الجلوس من الاثنتين قال الله أكبر. وإذا سلم وقال والذي نفسي بيده إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق أبو هريرة لكنه جهر بالبسملة مثل ما جهر عمر بدعاء استفتاح أحيانا ليعلم الناس السنة. فإذا خفيت السنة على الناس من الخفاء البسملة على بعض العام عندي يشرع للإمام أحيانا بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ حتى يعلموا أن هذا سنة. نعم. قال الألباني ضعيف الإسناد. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول حسن. نعم. عن ابن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي يا بني محدث إياك والحدث. محدث أحسن. صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه. قال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. قالت إن صح الأثر أي لا تجهر أي لا تذكر بسم الله الرحمن الرحيم كجهر الشافعية الآن بصفة دائمة في البسمة وكاستمرارهم على القنوت في صلاة الفجر بصفة دائمة هذا هو الذي قال عن الصحابة لهم. نعم. قال الترمذي حديث حسن وصحح شاكر إسناد الترمذي. وقال الألباني ضعيف عند الثلاثة. وروى أبو داود عن أبي هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج فنادي في المدينة أنه لا صلاة إلا بقراء بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد. قال الألباني منكر. وروى أبو داود الترمذي عن عبادة بن الصامت قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم هذا يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال الترمذي حديث حسن. وقال الألباني ضعيف. لأنه هو إسحاق عنده مخالف رحمه الله. وروى أبو داود والنسائي عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة قال فالتبست فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا إنا نصنع ذلك. قال فلا وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن. فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. قال الألباني ضعيف. باب التأمين. وفي رواية بلفظ إذا أمن القارئ فأمنوا ورواية المسيب بن ماجه. وفي رواية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. هل نقول آمين سرا أم جهرا؟ الأحناف قالوا سرا. لذلك إذا صليت عن القارئ وذلك الأفضال صليت لهم وقلت هم لله من أمين أين قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قلوا عنه لكن ما قال قلوا هجر على قلوا ما عندنا دليل صريح يدل على أن المأمومين يجهرون بها لمعنى الذين حالفوه كإمام أحمد رحمه الله من أصبح نحوه قالوا جاء على التابعين جاءوا قال أن المسلم لجة فور قالوا ودابا أو دابت الحمد لله. نعم. وروى أبو داود الترمذي وابن ماجه والدارمي عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرا على الضالين قال امين ورفع بها صوته. ولفظ الترمذي ومد بها صوته. وروى ابو داود عن وائل بن حجر صلى الله عليه وسلم فجهر بامين عن يمينه وعن شماله حتى رايت بياض خده. وروى ابن ماجه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام. تسليم بعضنا على بعض وآمين بالصلاة بعد الدعاء. وروى أبو داود بن ماجه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. وفي أوله عند ابن ماجه ترك الناس التأمين وفي آخره فيرتج بها المسجد. وروى أبو داود عن بلال أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين. يرتج يا المسجد. نعم. وروى أبو داود عن أبي مصبح المقرائي قال كنا نجلس إلى أبي زهير النمير وكان من الصحيح قال أختمه بآمين فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير أخبركم عن ذلك خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتينا على رجل قد ألح في المسألة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إن ختم. أوجب إن ختم. أوجب إن ختم. وجبت له الإجابة حصلت له الإجابة إن ختم بآمين. فقال رجل من القوم بأي شيء يختم؟ قال بآمين. ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الرجل فقال اختم يا فلان بآمين وأبشر. قال عن كلا الأحاديث الثلاثة المعروفة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال آمين. قال في الزوائد في إسناده ابن أبي ليلى ضاعفه الجمهور. روى ابن ماجة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين أكثر من. قال في الزوائد إسناده ضعيف جدا. وروى الترمذي عن علقمة بن وائل صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وخفض بها صوته. قال البني شاب. نعم. باب القراءة في صلاة الصبح. أو النسائي فصلى في قبل الكعبة. قبل الكعبة. في قبل الكعبة فخلع عليه فوضعهما عن يساره. وعند أبي داود بن ماجه فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس. زاد في رواية الدارمي جعلت أقول في نفسي ما الليل إذا عسعس. في رواية النسائي ورواية عند الدارمي قال شعبة وسألته مرة أخرى قال سمعته يقرأ بقاف. نعم. اللهم صل على محمد. وروى هديه عليه الصلاة والسلام الإطالة في صلاة الفجر الظهر العصر أقل من الظهر على النصف منها العشاء أقل وأقل الصلوات يراها المغرب هذا في الغالب لكن ربما أطال صلاة المغرب. نعم. عامر النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين قال عقبة فأمنا بهما رسول وروى أبو داود عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل آمنا بالله وما أنزل علينا وفي الركعة آمنا بما اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أو إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. شك الراوي. نعم. عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قرأ ذلك عمدا. لا يظهر أنه نسي عليه الصلاة والسلام فلا يظهر أنه تعمد لما في سورة الزلزلة من الاعتبار والتذكير. نعم. جاء أنه على سفر وعلى تأتي بغيناء. وروى النسائي عن شبيب بن أبي روح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التبس عليه فلما صلى قال ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور فإنما قال البني ضعيف. باب القراءة في الظهر والعصر. وفي رواية لأبي داود قال قتادة فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وفي رواية عند النسائي والدارمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين وفي الأخريين بأم القرآن وكان يسمعنا الآية أحيانا وكان يطير أول ركعة من الظهر. وروى الثلاثة والدارمي عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. وروى أبو داود عن ابن عباس قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. وروى النسائي وابن ماجة عن أبي هريرة قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال وكان يطير الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين. نعم. وزاد النسائي في رواية ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في السحور وله في أخرى ويقرأ في العشاء بالشهر طويل. وراى النسائي وابن ماجه عن البراء قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم من الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. نعم. قال البني ضعيف. نعم. وراى النسائي عن أبي بكر بن النضر قال كنا فكنا أظن بالطائف بالطائف عند أنس فصلى بهم الظهر، فلما فرغ قال إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين بسبح اسم ربك الأعلى. قال البني حديث السابق ضعيف الإسلام. وسمع 30 بدرية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تعالوا حتى صلى الله عليه وسلم فيما لم يجهر فيه من الصلاة، فما اختلف منهم رجلان، فقال الركعة الأولى من الظهر بقدر 30 آية، في الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك، وقاسوا ذلك في العصر على قدر النصف من الركعتين الأخرين من الظهر. أصله صحيح. لا. قال في الزوائد إسناده ضعيف، وقال البني ضعيف. قال الأصل الحديث الصحيح. وروى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام وركع، فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة. وش قال عليه هذا؟ قال البني ضعيف. لو صح يعني لكان حسنا، لأننا الآن نتحرج من قراءة السورة التي فيها سجد حتى لا نسكت بالناس الصلاة. نعم. يسكت حتى وضع عن عمر باب القراءة في المغرب. ولفظ الترمذي خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فما صلاها بعد حتى زاد عند أبي داود قال قلت ما طول الطولين؟ قال الأعراف الأخرى الأنعام. وروى النسائي عن أنس عن أم الفضل ابنة الحارث قالت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته المغرب فقرأ المرسلات ما صلى بعدها حتى قبض صلى الله عليه وسلم. وروى النسائي عن عروة عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان يا أبا عبد الملك أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر؟ قال نعم. قال المغرب بحاميم الدخان. قال ابن ضعيف الاسناد. وروى ابن ماجه عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. قال ابن شاذ والمحفوظ انه كان يقرا بهما في سنه المغرب. وهذا المغرب ما قلت لك هذا أنا. لكن أنا قلت لك في كلمة المورد من تقول تقول في ثلاثة. وروى عثمان النهدي خلف ابن مسعود المغرب فقرأ يقول هو الله أحد قال البني ضعيف. باب القراءة في العشاء. روى الترمذي والنسائي عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها ونحوها من السور. باب صفة الركوع والسجود. ولفظ الدارمي يعتدل في الركوع ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. ولفظ النسائي أن حذيفة رأى رجلا يصلي فطفف فقال له حذيفة منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 عاما. قال ما صليت منذ 40 عاما ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن الرجل لا يخفف ويتم ويحسن. والحديث هذا في البخاري ما أدري لماذا أورده سواء ذكر البخاري نعم. يعني استدرك عن حذيفة لكن بغير الزيادة هذه غير الزيادة. ولفظهم إذا سجد العبد سجد معه 7 أعراب. وروى أبو داود والنسائي عن ابن عمر رفعه قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن أقرم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أرى عفرة أبطيه إذا سجد. لأنه لباسا يختلف عن لباسهم يلبسون أرضية كأرضية الحي. لا. وروى الخمسة عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وروى ابن ماجة عن عدي بن شيبان وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته يعني صلبه في الركوع والسجود. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وروى الثلاثة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل. وروى أبو داود والنسائي والدارمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ولضع يديه قبل ركبتيه. وجاء حديث ليضع ركبتيه قبل يديه. وجاء عن عمر أنه جوز هذا وهذا وأنه سجد على ركبتيه. قال القاضي قائل أيهما ناقض وأيهما يقدم الركبتين أو نقدم اليدين؟ نقول الأمر جاهز نقدم اليدين ونقدم الركبتين لكن تجنب التشبه بمروك البعير وهو أن تضرب بجسدك على الأرض حتى يسمع لك يعني يسمع الصوت لأن البعير إذا برك سمع له صوت وأحدث صوتا على الأرض هذا المنع نعم. من قال أنه كان في بداية حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولما تمر لا. وروى أبو داود عن ابن عباس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فرأيت بياض إبطه وهو مجخ قد فرج بين يديه. وروى النسائي عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخا فرج. وروى أبو داود بن ماجه عن أحمر بن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا عبديه عن جنبيه حتى نأوي له. نعم. أبو داود بن ماجه. نأوي له شدة المجافات. نعم. ولفظ ابن ماجه إنا كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيده عن جنبيه إذا سجد. وروى الترمذي والنسائي عن ابي عبد الرحمن السلمي قال قال لنا عمر بن عبد العزيز بن الخطاب قال قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان الركب سنت لكم فخذوا بالركب ان الركب سنت لكم فخذوا بالركب. وروى الترمذي عن ابي اسحاق قال قلت للبراء بن عازب او اذا ركعته يعني خلوا بها. عن ابي اسحاق قال قلت للبراء بن عازب اين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه اذا سجد فقال بين كفيه. وروى الترمذي وابن ماجه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فليعتدل ولا يسجد فراش الخلد. وروى الترمذي عن عامر بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يوضع اليدين ونصب القدمين وفي روايه لم يذكر عن ابيه. وروى النسائي عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتيت الركوع والسجود اذا ركعتم وسجدتم. وروى النسائي عن حكيم قال بايعت رسول الله ألا أخر إلا قائما. وروى ابن ماجه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وروى الدارمي عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. وروى أبو داود والنسائي عن علقمة قال قال عبد الله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه. هذا في يوم الإسلام التطبيق إذا ركع قد كنا نفسه داود عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الصلاة قال فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. قال فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافا عن إبطيه. وفي رواية وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه. قال البني ضعيف. وروى الخمسة عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. ضعيف. وروى أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي أبزة عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير. قال البني ضعيف. قال أبو داود معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر وإذا قام من السجود لم يكبر. وروى أبو داود النسائي عن أبي إسحاق قال وصف لنا البراء بن عازب فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال هكذا كان. وعند النسائي وصف لنا البراء السجود فوضع يديه بالأرض ورفع عجيزته. قال في الزوائد في إسناده طلحة بن سعد البخاري وغيره منكر الحديث. وقال أحمد بن المديني قالت كان صلى الله عليه وسلم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه. قال في الزوائد في إسناده حارثة بن أبي الرجال وقد اتفقوا على ضعفه. باب فضل السجود. ولفظة وراء الترمذي وابن ماجة ورواية النسائي كنت أبيت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيه وضوه فأسمع الهوي من الليل يقول سمع الله لمن حمده وأسمعه الهوي من الليل يقول الحمد لله رب العالمين. وراء الدارمي على الأحنف بن قيس قال: دخلت مسجد دمشق إذا رجل يخطر الركوع والسجود، قلت لا أخرج حتى أنظر على شفع يدري هذا ينصرف أم على وجه. فلما فرغ قلت: يا عبد الله، أعلى شفع تدري انصرفت أم على وجه؟ فقال: إني لا أدري فإن الله يدري. ثم قال: إني سمعت خليلي أن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله به درجة وحط عنه بها خطيئة. قلت: من أنت رحمك الله؟ قال: أنا أبو ذر. قال: فتقاصرت إلى نفسي، فتقاصرت إلي نفسي. وراى ابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. وراى ابن ماجة عن كثير بن مرة أن أبا فاطمة حدثه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال: عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. وروى الترمذي عن عبد الله بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتي يوم القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء. وروى ابن ماجة عن عبادة بن الصامت أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثر من السجود. قال في الزواج: إسناده ضعيف. باب في الركوع والسجود. وفي رواية للنسائي: وظننت أن فطلبته فإذا اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. وروى النسائي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. في رواية كان يقول في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وروى النسائي عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا يقول إذا ركع: اللهم لك سجدت وعليك توكلت، فشع سمعي ولحمي ودمي. وفي رواية ثابت هذه الصحيح من الأحداث أن سمعه يقول هذا، ذكر مسلم روايات كثيرة. الله. وراى الترمذي والنسائي عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فوجدته وهو ساجد وصدور قدميه نحو القبلة، فسمعته يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا هو مسلم، لكن زيادة كثيرة صدور وراء أبو داود بن ماجة والدارمي عن عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. قال للبني: كلاهما ضعيف. زاد في رواية أبي داود: فقال رسول بحمده ثلاثا، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى بحمده ثلاثا. وراى أبو داود الترمذي بن ماجه تعالى بن مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا ركع أحدكم تم ركوعه، وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده وذلك أدناه. قال البني: ضعيف. وراى أبو داود النسائي عن أنس بن مالك قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله. وذلك أدنى، بمعنى أنه واحدة مكفية، واحدة مكفية. نعم. روى أبو داود النسائي عن أنس بن مالك قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. قال البني ضعيف. وروى أبو داود عن السعدي عن أبيه وعن عمه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله بحمده 3. قال المنذري في إسناده السعدي مجهول. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. واقتصر ابن ماجه على ذكر الرؤيا. ولفظ النسائي نهيت عن الثوب الأحمر وخاتم الذهب وأن أقرأ وأنا راكع. لا في مسلم أما لا تقرأ الله قام ما يقول إذا رفع من الركوع. باب ما يقول إذا رفع من الركوع. روى أبو داود عن عامر قال لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده ولكن يقولون ربنا لك الحمد. لو صح هذا كان حجة على الشيخ الألباني. يعني الشيخ الألباني يقول يسمعون يسمع ويقول خلف الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك والرد لنا الصحابة يقولون بعيدة هذا كحيل التطبيق والعمل السابق. نعم وروى النسائي عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد. وروى ابن ماجه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد. وروى ابن ماجه عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وروى ابن ماجه عن ابي سعيد الخدري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. وروى ابن ماجه عن ابي جحيفه قال ذكرت الجدود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه فقال رجل جد فلان في الخير وقال اخر الرقيق. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته رفع راسه من اخر ركعه قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بالجد ليعلموا أنه ليس كما يقولون. الحمد صحيح وليس هذا. قال في الزواد في إسناده أبو عمر وهو مجهول لا يعرف حاله وقال للبني ضعيف. وروى الدارمي عن علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير لم أجده من حديث علي بل رواه مسلم من حديث أبي ومن حديث ابن عباس بتمامه انتهى. باب صفة الجلوس في الصلاة. في رواية أن ترجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. في رواية أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. زاد النسائي لا يجاوز بصره إشارته وهي عند أبي داود. ولفظ أبي داود قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود. وروى أبو داود عن إبراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى اسود ظهر قدميه. وروى أبو داود عن ابن عباس أو عياش ابن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه فذكر فيه قال فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو جالس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد